إذا فاتت المصلي الركعتان الأولين من صلاة العشاء أو العصر أو الظهر عندما يقوم لقضائها، هل يصلي ركعة ثم يقرأ التشهد الأول ثم يصلي الركعة الأخرى، أم يصليهما بدون تشهد وكذلك إذا فاتته ثلاث ركعات من الرباعية؟ إذا فاتته الثلاثان من المغرب ثم إذا قام يأتي بواحدة ثم يجلس التشهد الأول، لأن السنة المغرب يجلس بعد الثنتين التشهد الأول، فإذا قرأ واحدة غمت إلى ما أدركه مع الإمام وصار جميع الثنتين يجلس التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالثالثة للمريدة يصر بهذا القضاء في المغرب. أما في الإشاعة فإذا فاته المقام فإن يأتي بالثنتين متتابعتين وما جلس فيهما إلا في الأخيرة منهما وهو الجلوس الأخير كما هو معلوم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.